بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الفضلاء الكرام، حياكم الله تبارك وتعالى جميعا. لازلنا نتدارس وإياكم هذا المتن المبارك الذي هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصل بنا السير في هذا الكتاب وفصوله العظيمة إلى الفصل المتعلق بمعالم منهج أهل السنة والجماعة. فتحدثنا في المجلس الماضي عن مفهوم البدعة وعن حكمها في الشرع، وأنها كلها ضلالة، وأن التحذير الذي حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع عموما يشمل جميعها، سواء كانت أصلية أو كانت إضافية. يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. إذن لازال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر لنا أوصاف وصفات أهل السنة والجماعة، ومنها: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن أصدق الكلام كلام الله، والكلام الصدق هو الذي يطابق الكلام فيه الواقع، يعني هذا هو الكلام الصدق. فالكلام إذا كان صدقا، فهذا الكلام إذا كان خبرا، فينبغي أن يتطابق الكلام مع الخبر، هذا هو الخبر الصادق. فالخبر الصادق هو الذي يوافق فيه الخبر الخبر، وهو الذي يقع كما يخبر به بلا زيادة ولا نقصان، هذا هو الخبر الصادق. فكلام الله سبحانه وتعالى أصدق كلام على الإطلاق، لأنه من الله عز وجل الذي له العلم الكامل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يعني هذا الأسلوب وإن كان أسلوب استفهام لكن معناه النفي، يعني ليس هناك أصدق من الله سبحانه وتعالى في القول. فكلام الله سبحانه وتعالى هو الصدق الذي لا كذب فيه بوجه من الوجوه. لذلك حتى علماء البلاغة من الذي يعرفوا الخبر يقولون الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، هذا واش يعرفوا الخبر. ولكن تزيدوا واحد القيد في هذا التعريف، تقولوا الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر، يعني من حيث الخبر ذاته. أما كلام الله سبحانه وتعالى هو خبر ولكنه حق لا يحتمل الكذب وصدق لا يحتمل الكذب. إذن هذا هو الخبر في كلام الله. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبر بأمر فيكون ذلك الأمر هو الصدق الذي لا خلف فيه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك نجدهم في باب الأسماء والصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه الله عن نفسه. علاش أهل السنة في باب الصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه؟ حينما يقول الله سبحانه وتعالى بأنه له سمع فيثبتون السمع لله، يقولون، أو حينما يقول الله عز وجل بأنه له بصر فإنهم يثبتون البصر لله سبحانه وتعالى من غير تحيي من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. علاش؟ لأنهم تنطلقوا من هذا الأصل هذا، وهو أنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. إذن كيف يعبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأمر ويأتي إنسان ويقول لا ليس ذلك هو المقصود من خبر الله سبحانه وتعالى؟ وخيقول لك وجاء ربك، لا الله تعالى لا يأتي. طيب وما ما معنى قوله وجاء ربك؟ قال لك لو جاء أمر ربك، تقول لي هيك الله تبارك وتعالى صادق، لو كان يقصد الأمر فما المانع من التصريح به؟ كن الله سبحانه وتعالى يقصد هنا مجيء الأمر، مشي مجيئه بنفسه، يعني فلماذا الله سبحانه وتعالى ذكر هنا وجاء ربك؟ من هم يقول وجاء أمر ربك؟ يك الله تبارك وتعالى صادق، فينبغي أن يخبر بالواقع. إذا كان المقصود هو مجيء الأمر ليس مجيء الله سبحانه وتعالى بنفسه، يعني فكان ينبغي أن يعبر الله بذلك، ما يقولش وجاء أمر ربك، بل يداه مبسوطتان، قال لك اليد هنا هي القدرة أو النعمة. فلو كانت يعني النعمة هنا هي المقصودة فلماذا لم يقول الله تعالى بل نعمتاهم بسوطتان؟ ولماذا لم يقول بل قدرتاهم بسوطتان؟ طيب إذن الله سبحانه وتعالى خبره صدق لا كذب فيه. إذن من هنا انطلقوا أهل السنة والجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. الكلام الصدق هو الكلام الذي يوصلك إلى حقيقة الشيء. الكلام الصدق هو الكلام الذي يوصلك إلى حقيقة الشيء. وانتبهوا بارك الله فيكم إلى هذه النكتة فإنها مهمة. الصحابة وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هل توصل إلى معرفة الله بمقدمات أرسطو العقلية؟ هل توصل إليها؟ لا. هل ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه المقدمات الجدلية الكلامية التي أصطلها الأشاعرة يعني في الرد على المعتزلة وفي الرد على الفلاسفة؟ يعني لا نجد ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال مطروح هنا وهو: هل توصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الله ولا لا؟ أكيد، وإلا رغد يكون الأمر كفر. إلا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى معرفة الله هذا غادي يكون كفر، إلا ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى شكون هذا اللي بيكون عارفه. إذن واضح. إذن ما هي الوسيلة التي وصل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معرفة الله؟ لا شك أن الوسيلة الوحيدة هي القرآن الكريم. القرآن الكريم، فحينما اعتمد على حجج القرآن وعلى براهين القرآن وعلى أدلة القرآن التي تعرف بالله، أفضت به هذه المعرفة إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الكلام صدق، لأن الكلام صدق، وكلام الله الصدق يوصلك إلى المقصود، يعني الصدق دائما يوصلك إلى المقصود. طيب، فلماذا يأتي بعد ذلك أهل الكلام؟ وملي تنقول أهل الكلام يعني أقصد بهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية. لماذا يقولون إنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة الصانع اللي هو الله سبحانه وتعالى إلا بالنظر في هذه المقدمات العقلية؟ تقول لك ما يمكنش أنك توصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إلا بهذه المقدمات العقلية التي ورثوها عن منطق أرسطو وعن فلسفة اليونان. قال لك راه إلا ما استعملتش هذا النظر اللي كيسميوه النظر في البراهين العقلية، إلا ما استعملتش ما يمكنش توصل إلى معرفة الله. بل الأدهى من ذلك والأمر، عرفتوا شنو هو؟ هو أنه إلا ما استعملتش هذه الأدلة العقلية فإيمانك ليس بصحيح، إيمانك ليس بصحيح. وخا تقرأ القرآن وتعرف الله من خلال القرآن، لا، إيمانك ليس بصحيح. لذلك لاحظوا مثلا غير منظومة ابن عاشر، كان واحد المقدمة في الأول يعني فيها يعني كتاب يعني كتاب يعني في العقيدة الأشعرية، تقول فيها أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات مما عليه نصب الآيات. أول واجب على المكلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسل بالصفات، يعني أول ما يجب على المكلف هو استعمال النظر. شنو هو النظر؟ هو استعمال هذه البراهين العقلية. وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمعت تساوي والرجحان. هذه أدلة عقلية موروثة على علم الكلام. فهم يقولون، وهالإشكال، هم يقولون إذا لم تستعمل، تقولوا بعد أول حاجة أول ما يجب عليك أن تفعله هو أن تستعمل هذه البراهين العقلية، وأول ما يجب أن تعرفه عن الله هو بهذه البراهين العقلية، وإذا لم تفعل ذلك فأنت فلست بمؤمن. يعني لما استعملتش هذا الشيء فأنت لست بمؤمن. إذن السؤال هنا المطروح، ما هو الإيمان الذي آمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على كان بني على هذه البراهين العقلية؟ ما كانش، لأن هذه البراهين العقلية بعد منين جات غير لما عربت كتب اليونان وعربت فلسفة أرسطو ومنطق اليونان، هذا هو اللي جاب هذه البراهين العقلية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة الأربعة أشنو هو كان الحجج ديالهم في إثبات كلام الله؟ الحجج ديالهم هي القرآن الكريم، هي القرآن الكريم. لكن علماء الكلام ماشي يقول لك، تقول لك لا راه ما يمكنش تقنع المعتزلة ولا تقنع الفلاسفة بالحجج ديال القرآن الكريم. طيب أشنو؟ قال لك لا، خصنا لا بد نخاطبهم بهذه الحجج العقلية. تقول لي هاودي راه القرآن فجاء جاء آمن به المشرك اللي كان يعبد الأصنام، وآمن به اليهودي، وآمن به النصراني، وآمن به الملحد الذي لا يؤمن بدين أصلا اللي هو المجوسي مثلا الذي يعبد النار، كلهم هادو آمنوا بالقرآن. إذن أش من حجج عقلية خطب بها هؤلاء حتى أسلموا؟ ومن الذي أقنعهم؟ لا شك أن الذي أقنعهم هو القرآن الكريم. ماشي هاد الحجج هادي، ماشي هاد الحجج العقلية اللي كتقولوا انتما. لذلك ابن تيمية رحمه الله تيقول يعني في نقد المنطق تيقول لك هذه المقدمات أو ما يسمى عندهم بالبراهين راه إلا استعملتها قال لك راه لا تفضي بك إلى معرفة الله، راه ما كتعرفش الله، وإنما تعرف صانعا مطلقا ومحدثا مطلقا. لأن قال لك فاش تقول كدليل عقلي أو كبرهان عقلي، يعني كل محدث لابد له من محدث، كل محدث لابد له من محدث، يعني محدث مخلوق، تقول هذا مخلوق، إيه كان شي واحد اللي خلقه. قال لك فهذا البرهان اش كيعطيك، اشنو النتيجة دياله؟ وجود محدث مطلق، وجود محدث مطلق. هذا المحدث المطلق واش هو؟ الله. باش بتعرف الله بأسمائه وبصفاته وبأفعاله إلى ما رجعتش لي القرآن الكريم؟ ما عادش تعرف. لذلك هؤلاء العلماء اللي هم علماء الكلام كانت معرفتهم بالله معرفة قاصرة جدا، معرفة قاصرة جدا، كانت معرفتهم بالله معرفة قاصرة. لذلك لما فسروا يعني كلمة لا إله إلا الله ما فسروهاش بتوحيد الألوهية، فسروها غير بتوحيد الربوبية، فسروها بتوحيد الربوبية. واضح؟ إذن القرآن الكريم فيه كل شيء. جاء الوليد بن المغيرة هو مشرك وصاحب علم وصاحب السحر وصاحب شبه وعامر بالشبه، يعني عنده واحد الثقافة واسعة وعنده معرفة كبيرة، وأصلا قريش ما اخترته إلا لمكانته العلمية. قالوا لي سير تكلم مع محمد يعني باش يبلبلوا. ملي جاء قال لي إن أردت كذا أعطيناك، إن أردت كذا أعطيناك، وإن أردت كذا أعطيناك. قال لي صافي كملتي؟ قال لي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ويبدأ يقرأ عليه أوائل سورة فصلت إلى قول الله سبحانه وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال له أما عندك غير هذا؟ قال ما عندي. مش عندك شي حاجة من غير هذا الشيء؟ قال لي لا ما عنديش. قال لي واش ما عندك شي خيار آخر؟ قال لي فرجع. فقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمورق وإنه ليعلو ولا يعلى. شوف هذه القناعة اللي ولت عند هذا الرجل بمجرد سماع القرآن، بمجرد سماع القرآن. هذا ما احتاج يهضر معاه النبي صلى الله عليه وسلم لا ببراهين عقلية ولا بحجج يعني عقلية كما يزعم هؤلاء، يعني ومع ذلك وصل إلى هذه القناعة. إذن راه الحجج ديال القرآن الكريم هي حجج دامغة وقاهرة. قال الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. لذلك أهل السنة والجماعة العقيدة ديالهم عقيدة فطرية، عقيدتهم عقيدة الفطرة. كيف عقيدة الفطرة؟ يعني عقيدة يفهمها الصغير والكبير، يفهمها الذكر والأنثى، يفهمها القارئ وغير القارئ، لأنها واحد العقيدة اللي هي تتلائم مع الفطرة ديال الإنسان. ماشي بحال هذه العقيدة اللي هي عقيدة الكلام. عقيدة الكلام هذه عقيدة الخواص، يعني الإنسان إلا ما كان من خاصة العلماء أو طلبة العلم فلا يمكن أن يفهم كلام أهل الكلام. يعني فكيف يصلح علم الكلام وعقيدته أن تكون هي عقيدة الأمة، أن تكون عقيدة الأمة؟ مثلا البيت اللي قلت لكم قبيلة ديال ابن عاشر رحمه الله، فاش قال مثلا وجوده له دليل قاطع، حاجة كل محدث للصانع، لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان، وذا محال. واش فهمتوا شي حاجة في هذا الشيء؟ هل شي فهمتوا في شيء؟ وكلام غامض، كلام غامض. وهو في الأول تيقول وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. زعما راه هذه الأبيات راه نظمتها لمن؟ للأمي. وإحنا راه فينا من ليس أميا، بل فينا من هو طالب ومع ذلك لم يفهم. إذن كيف تكون هذه الأبيات أبيات لي للأمي؟ إذن هذه عقيدة لا تصلح أن تكون عقيدة الأمة وعقيدة جمهور المسلمين، لا، هذه العقيدة هي عقيدة الخواص من علماء الكلام، أما عقيدة الأمة هي عقيدة السلف، عقيدة الأمة هي عقيدة السلف. لذلك يعني شوف الإنسان مثلا تيجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول له ماذا فرض الله علي، أش اللي فرض علي الله سبحانه وتعالى، أول حاجة تيقول له الشهادتين، تيشهد، تيقول له ومن بعد تيقول له إقامة الصلاة، من بعد إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت. تمشي الرجل تقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. أشي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. من هم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يجيب التي بعدها خاصك نظر، أما زال ما الإيمان ديالك راه إيمان تقليد ماشي إيمان يعني براهين، ما زال ما عرفتيش البراهين العقلية، ما زال خاص الإيمان ديالك إقوى بالبراهين العقلية. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع أحد؟ لا، ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم دار هذه القضية هذه مع شي أحد. علاش؟ لأن الحجج ديال القرآن الكريم هي الحجج التي تدل على الله والتي تعرفنا بالله. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة يقول لك خير الهدي هدي رسول الله، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدي هو الدل والسمت والعمل والعبادة، هذا هو الهدي. فلذلك أهل السنة والجماعة يحرصون أشد الحرص وغايته على أن تكون عباداتهم وأن يكون هديهم وأن يكون سمتهم موافقا لسمت وهدي وعبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهل السنة والجماعة يقول لك لا، ما خص الإنسان يجتهد في العبادات، يبدأ يخترعها من عنده ويختلقها ويجعلها للأمة، لا، بل يجب على المسلم أن يقتدي وأن يهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي رسول الله. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله صنف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وجاب هل هدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل هدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنائز، هل هدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة، هل هدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الصوم، في الحج، في النكاح، في الطلاق، في الجهاد، في المغازي، في اللباس، في الخدم، يعني في يعني كل ما يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة ما تقولش لك دير النية، دير النية ودير اللي عجبك، غتكون عندك النية هنا ودير اللي عجبك ديك استعارة ما كاين مشكل، لا. أهل السنة يقول لك دير النية مزيان، الإخلاص وتصفية النية عن شوائب الحياة الدنيا من الرياء والسمعة، هذا أمر فرض لازم، ولكن حتى العمل خصو يكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر فاش عطس عنده هذاك وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال لي عبد الله بن عمر قال لي ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هدي؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بلي شاف هذوك الناس كيذكروا الله بهيئة الاجتماع قال لي ما هكذا، قال لي علمنا رسول الله، قال لي هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب أو مفتتح باب ضلالة. إذن هذا هو الهدي، يعني السلف سيدنا عبد الله بن مسعود فصلى ورع عثمان رضي الله عنه وأتم الصلاة في منى، يعني صلى في منى وأتم الصلاة، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في هذا الموطن، فقال عبد الله بن مسعود منكرا لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يزيدون في هذا الموطن على ركعتين. هل هدي؟ الهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أهل السنة كيحرصوا على هذه المسألة، وإن كان غيرهم في أحايين كثيرة لا يأبهون ولا يهتمون، لا يأبهون. مثلا واحد لقيته كان شي صراع حول وضع اليمنى على اليسرى، ومشاو شي ناس تخاصموا لشي واحد يشار اليه بالعلم، قال له اسيدي راه حنا مختلفين واش نصليو هكذا ولا نصليو هكذا. قال له واش الخشوع كاين؟ قال له كاين. قال له حطهم فوق راسك، بمعنى قال له الا كاين الخشوع حط يديك حتى فوق راسك، ما عندك مشكل. زعما راه بحال الصلاه هي الخشوع، الا كاين الخشوع درب الصلاه كيف ما عجبك، راه ما عندكش الاشكال. وهل هذا هو الجواب الصحيح؟ لا. اين خير الهدي؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الاقل كاع الا بتكون فيك زعما ديك اللبقه ويوسبوك الناس بانه انت ما متشددش وماشي كتفتي بقول واحد وانك تتفتح المجال، قول لهم ودي راه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القبض، واللي بغى يدير الاستاذ اللي يديره راه صلاته صحيحه. غنقولوا حنا الا بغيتي دير ما يسمى بسياسه، مفهوم؟ يعني قايله بتكون هكا قول لهم هكا باش تخلي الانسان يقول وانا الا صليت بالقبض راني التزمت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا ما صليتش بالقبض راني قلبت على شي هدي آخر. فكتكون هذا ترغيب في القبض من طريق خفية. إذن الهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير هدي. ولذلك يعني تتلقى الناس كيتسهلوا في هذه المسائل ديال الهدي، يعني مسائل ديال الهدي. بل أكثر من هذا، ما تيهتمش الإنسان أنهم اللي تيبغي يدير شي عبادة معينة أنه يمشي عند أهل العلم ويقول لهم الله يجزيكم بخير أخبروني بمقتضى العلم في هذه المسألة، أخبروني بمقتضى العلم في هذه المسألة، قولوا لي أش يقول العلم في هذه القضية. وملي يقولوا لك راه العلم هل تيقول اعمل بمقتضى ما سمعت من العلم. إذن هذه من صفات أهل السنة والجماعة، وهذه هي اللي كينقموا عليهم الناس، تيقول لهم هادوك الله يحفظهم ومتشددون وما تيتنازلوش ومضيرين هذوك. كيف يعني المتشددون؟ من هم المتشددون؟ راه ماشي اللي بغي يحافظ على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو المتشدد. لا يا أخي الكريم، هذا مفهوم خاطئ للتشدد. أشنو هو التشدد اللي هو مدموم؟ هو أن تحرم على نفسك أو على الناس ما أحله الله، أو أن تلزمهم بما لم يلزمهم به الله. هذا هو التشدد، كتوجب على الناس شي حاجة اللي ما واجبش في الشرع، أو لا كتحرم على الناس شي حاجة اللي أباحها الشرع. هذا هو التشدد. أما أنت كتمشي مع تحل الحلال وتحرم الحرام، هذا ما تسمىش تشدد، هذا هو اللي كيتسمى الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من صفات أهل السنة والجماعة قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. من صفات ديال أهل السنة والجماعة أنهم يؤثرون كلام الله على كلام كل أحد من الناس، يعني عندهم أن المقدم كلام الله، الحاجة إلى فيها نص قرآني تكلم الله سبحانه وتعالى به، وإن تكلم فيه من تكلم فكلام الله هو المقدم. مثلا تلقوا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالإنسان حينما يسمع هذه الآية، هذا كلام الله، مفاده اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وعلق هذا الأمر بالإيمان، إن كنتم مؤمنين، إذا كان فيك شيء إيمان بالله خصك ترك الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا ما بغيتش فيعني آذن بحرب من الله ورسوله، آذن بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب غادي نبحثوا وغادي نلقاو بعض العلماء اللي أجازوا مسائل في الربا، جوزوا الربا تحت أي ظروف الله أعلم، المهم جوزوا الربا. فأهل السنة فاش كتجي كتقول لي شوف أفتى العالم الفلاني بجواز الربا، ولكن الآية القرآنية راه اللي كتقول، الآية القرآنية اللي كتقول، فيؤثر ماذا؟ يؤثر كلام الله ولا كلام العالم؟ فأهل السنة يؤثرون كلام الله على كلام كل أحد من أصناف الناس. وأما أهل الأهواء، الإنسان اللي تيقلب غير على الهوى وتيقلب غير على اللي رخص ليه واللي يسهل عليه، تيقول لك وعلى هذا ماشي عالم، هذا راه عالم ونص، هذا هو العالم اللي كاين في الدنيا، ما كاين بحاله، لا ثانية له. كيبدأ يمدح في ذاك العالم وينفخو حتى تيوصلوا قريب يقول عز وجل بحاله بحال الله تبارك وتعالى. علاش؟ لأنه أفتى بأمر يوافق هواه. هذا ليس من صفات أهل السنة، هذا ليس من صفات أهل السنة. وهنا نشير واحد المسألة وهي من المصائب التي دبت في دائي في جسد الأمة، وهو التحجج بالخلاف. التحجج بماذا؟ بالخلاف. ولو بعض الناس اللي بغوا يتحللوا من ربقة القيود الشرعية، تيبغي يتحلل من ربقة القيود الشرعية، اش كيدير؟ كيبدأ تيقلب في المسائل المختلف فيها، تيقلب في المسائل هذه اختلفوا فيها، شي قال حلال شي قال حرام، تيمشي مع داك اللي قال حلال، هذه تيختلفوا فيها، شي قال مستحب شي قال واجب، تمشي مع داك اللي قال مستحب، تيختلفوا في هذه، شي واحد قال هذه من الدين، شي واحد قال هذه من العادات، كيمشي مع داك اللي قال بانها من العادات. علاش؟ وملي كتحتج عليه تقول لي يتقي الله راه الامر، تقول لك شوف هذا الشيء راه اختلفوا فيه. فولاو تيفهموا انه اي حاجه مختلف فيها راك انت عندك الخيار، دير لي عجبك، عندك الخيار دير اللي يعجبك. وهذا الكلام قد زيفه العلماء وبينوا بطلانه، وقالوا بأن من تتبع هذا الدين بهذا المنهج تزندق، غادي يوصل الحد الزندقة. علاش؟ لأن ما بقاش هو تيقلب على الحق ولا تيقلب على السهلة فين ما كاينه، تيقلب على السهلة فين ما كاينه. وفعلا راه إلا بتقلب على اللي جوز الخمر راه تلقاه من عند بعض الحنفية، وتقلب على مثلا اللي جوز الزنا باسم المتعة راه غادي تلقاه عند الرافضة، وإلا بغيت تقلب نعم سيدي على الإسبال راه كاين اللي جوزو لك، حلق اللحية كاين اللي جوزها لك، التشبه بالكفار كاين اللي جوزها لك، الغنى كاين اللي جوزو لك، يعني الاختلاط يعني بين الجنسين كاين اللي جوزو لك، التبرج كاين اللي جوزو لك. اذا وبقى انت كتقلب، تتولي كتجمع ياش؟ كتجمع غير الشرور. لذلك قال بعض العلماء اذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، اذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. اذا كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال لك ان الله قد تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بالخلاف. الله تبارك وتعالى ماشي تعبدنا باش نبقاو نقلبوا فين كاين الخلاف ونقلبوا نتخيروا اش اللي عجبنا، لا، تعبدنا الله تعالى بالدليل. لذلك لقيت العلماء اختلفوا في مسألة من المسائل، فلا تبحث عن الأسهل، ولكن ابحث عن الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، عن الأمر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك فشي لقوا مثلا أهل الحق شي آية قرآنية وتيخالفها عالم مثلا، كيعتذروا لذاك العالم، تيقولوا هذا العالم ربما ما تأول الآية أو أنه لم يصله تفسيرها، أو مهم كيعتذروا ليه في شي عذر من الأعذار وهي كثيرة، ولكن لا يتبعونه في خطئه، لا يتبعونه في خطئه، لأن الله تعبدهم بالقرآن ولم يتعبدهم بالخلاف. إذن يؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد على هدي كل أحد، فعندهم أن هدي رسول الله هو خير هدي وهو المقدم، ولا يجوز أن يقدم عليه غيره بخلاف سائر الناس. إلا مشيتي مثلا عند الصوفية كل طريقة غتلقى عندها شي هدي معين، هدي معين في اللباس، عندهم شي شعار في لباسهم غير يعني لباس الرسول صلى الله عليه وسلم، وغادي تلقى عندهم شي طقوس، شيء كذا وكذا من هذه وكذا وكذا من هذه وكذا وكذا من هذه، والنهار الفلان الفلاني تكون هذه والنهار الفلان الفلاني تكون هذه وكذا. يعني هذا هو اللي كيتسمى الهدي، هدي التعبد. وهذا الأمر يعني تجده مخالفا لهدي رسول الله، فأهل الحق يقبلون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الاقتصاد، لأنه كما يقال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فيؤثرون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد كيفما كان من الناس. قال ولهذا سموا أهل الجماعة. داكشي باش أهل السنة والجماعة تسموا بهذا الاسم، تسموا أهل السنة لأنهم يؤثرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة كل أحد، ويقدمون قول الله وقول رسوله على قول كل أحد. وأهل جماعة لأن الإنسان اللي كيتبع كلام الله واللي كيتبع الهدي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه سيكون من أهل الاجتماع، سيكون من أهل الاجتماع، ما غاديش يكون من أهل الفرقة. لأن شكون الأشلي كيفرق الأمة كما ذكرته في المجلس ما قبل الماضي، الذي يفرق الأمة هو مخالفة السنة والوقوع في البدعة، راه الوقوع في البدع هو اللي كيفرق الأمة. أما التمسك بالسنة فهو يجمع الأمة، داكشي باش أهل السنة كيتسموا أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة والاجتماع، تتسموا أهل السنة والاجتماع لأنك تلقاهم غالبا مجتمعين ما كتلقاهمش يفرقون دينهم، لكن غيرهم تتلقى لا، يعني تتلقى التفرق. مثلا مشيت للطرق الصوفية عندهم القواعد المهمة، إلا كنت كتنتمي لهاد الشيخ يحرم عليك أن تجلس شيخا آخر، هذا حرام. كنت مثلا تجلس عند التيجاني حرام عليك تجلس عند الدرقاوي، وإلا جلستي فأنت متوعد بنار جهنم، وينسبون ذلك إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، تنسب هذا الأمر كذبا وزورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو اللي قال هذا الكلام. والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، على أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما كانت الطرق الصوفية في زمانه، على كسمه في زمان الصحابة طريقة البكرية والطريقة العمرية والطريقة العثمانية وهدو تبعين هذا الورد والخرين شدين هذا الورد والخرين شدين هذا الورد، لا شي ما كان، هالشي ما كان. إذن هذا هو التفريق، لكن أهل السنة والجماعة يقول لك لا، هذا التفريق لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصنا كلنا نأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي في العقيدة وفي العبادة وفي الأخلاق والمعاملات. يعني هذا هو الاجتماع. وطبعا فشنو اللي كنا كنرجعوا للسنة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم غادي نجتمعوا، بالعكس ما غاديش نختلفوا. وإلا كان بيناتنا شي اختلاف تيكون اختلاف يسير، اختلاف مسائل، واحد دخل بالإفراد والأخر دخل بالقيران مختلفين، ولكن هذا الاختلاف لا يضر، ولا واحد قرأ الفاتحة وراء الإمام والأخر ما قرأهاش، هذا اختلاف لكنه اختلاف لا يضر. ماشي واحد كيقول يعني هذا هو الدين والأخر تقول لا هذا هو الدين، هذا يقول هذه هي الطريق الموصلة إلى الله الأخر يقول لي لا هذه هي الطريق الموصلة إلى الله، هذا الاختلاف لا يمكن أن يقبل في دين الإسلام. أهل السنة والجماعة هم أهل سنة وأهل اجتماع، فاجتماعهم على السنة وسنتهم في الاجتماع، فهذا يعني هو المنهج الذي يجمع شمل الأمة بجميع أصنافها وبجميع طوائفها. قال وإن كان لفظ الجماعة قد يعني صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني وإن كان لفظ الجماعة يعني قالك بأن الأصل في كلمة جماعة هذا إجماع أو اجتماع، وإن كان في من حيث الاستعمال ملي تنقول الجماعة تنقصد بها الأناس الذين هم يعني مجتمعون. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني عندنا الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، يعني فالكتاب يعني هذا تحدثنا عنه، السنة تحدثنا عنها، الإجماع هو كذلك أصل من أصول الإسلام، وهو يعني حجة شرعية، وقد احتج له الإمام الشافعي في كتابه الرسالة بأدلة من القرآن وبأدلة من السنة، ومن أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلا يمكن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجتمع على ضلالة. إذن هذه هي الأصول التي يعني هي مصادر، كما يقال مصادر التشريع، الكتاب والسنة. وأما الإجماع هو ماشي مصدر مستقل بالتشريع، لكنه يعني مصدر مؤكد للمصدرين السابقين، لأن الإجماع لا بد أن يبنى على نص، ما يمكنش يكون إجماع هكذا عن فراغ، ولكن لا بد أن يكون على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يعني أهل السنة والجماعة كيوزنوا ما عليه الناس من عقائد ومن عبادات ومن أقوال ومن أعمال، سواء كانت ظاهرة أو أعمال قلبية، هذه المسائل كلها كيوزنوها بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. إلا كان في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع قبلوها، إلا ما كان لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وإن استحسنها العقل فإنهم لا يقبلونها، لأن هذا الاستحسان سيكون مبنيا على علة في العقل، على علة في العقل. لذلك يعني أهل السنة والجماعة لا تتطرق إليهم البدع، ما كتدخلش عليهم البدع. علاش؟ لأنهم حصنوا أنفسهم بمنهج رصين. يعني أهل السنة والجماعة ما كتدخلش عليهم الخرافات، وما كتدخلش عليهم البدع، وما كتدخلش عليهم يعني الخزعبلات ولا الترهات ولا الشعوذة ولا السحر. علاش؟ لأنهم حصنوا أنفسهم، داروا واحد السياج، وهذا هو اللي كيتسمى المنهج. لأن المنهج بحال سياج، يعني السياج كي يحفظك ويمنع غير يعني النافع من الدخول، ويمنعك من الانفلات، ويمنعك من الانفلات. لذلك الإنسان ملي تيكون عنده منهج القرآن والسنة بفهم السلف والإجماع يعني كيكون تيحصن الدين ديالو. بحال واحد الإنسان عنده ضيعة فيرما ودير لها الحيط، واش غادي يدخلوا ليه يعني الخنازير والكلاب والثعالب؟ ما غاديش يدخل، لأنه أحاط يعني ضيعته بسياج. هذا هو المنهج. أما الإنسان اللي ما عندوش منهج راه غادي يدخل الأفعى ويدخل العقرب ويدخل الخنزير، ومع ذلك لا يستطيع أن يحبسه، وتعيث فسادا في ضيعته. وهذا الشيء اللي كيوقع الناس في أديانهم، حيث ما تيعتمدش على القرآن وعلى السنة وعلى فهم السلف وعلى الإجماع، تيدخل الدواخل تدخل على دينه ولا يستطيع أن يحبسها، لأنه ليس له صور جامع. وأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى وفقهم إلى هذا السور الجامع، لهو أنهم يحاكمون ما عليه أعمال الناس بالقرآن والسنة والإجماع، بخلاف غيرهم تقول لك لا، واش كان غنية إيه ما كان مشكل. لذلك كتسمعوا مثلا يعني قصة باطلة يتداولها الناس، قال لك شي واحد جلس يعني جنب شي نهر وكي يعني يصوت في واحد الزمارة، ويجوز قال لك شي ولي من أولياء الله صالحين في شي سفينة من حده، هو يجي لعنده قال له اش كدير؟ قال له ديرها كنضل انايا كنزمر، وفي الاخر تنقول كل ما زمرنا لله، يعني كاع هذا الشيء راه وهبناه لي لوجه الله في سبيل الله. قال لي لا، راه خصك هاللي دير. هو يزيد هذاك في هذيك السفينه ديالو، قال لك وهذاك نساهاش، قال لي هذاك ويتبعو كيمشي فوق الماء، بلا سفينه بلا حتى شي حاجه، غادي كيمشي فوق الماء كما تيمشي في اليابسه، وتعيط ليه حتى حبس. قال لي ها ودي راه جيت تبعتك غير بغيت نقول لك، قول عاود قول لي هذاك الشيء اللي قلتي لي قبيله راه نسيتو. اش قال لي هذاك؟ قال لي ها ودي غا استمر في هذا الشيء اللي انت فيه، دابا انت راه حسان مني، وشوف انت قاعد دايز فوق الماء برجليك، انا راه لابدا نكون فوق سفينه، اما انت راه غادي فوق تبارك الله يعني بالماء، يعني فوق الماء غادي غير برجليك. فهاد القصه هذه لاش كيقولوها الناس وكيتداولوها فيما بينهم باش يوصلوا واحد الرساله؟ شنو هي؟ انه لا قيمه للعبادات. هذاك الهدي اللي هو هدي رسول الله ما عنده قيمه، القيمه هي هي النية. زعما واخا يكون العمل ديالك فاسد غتكون عندك النية صالحة، فالنية الصالحة ستقربك من الله ولو كان عملك فاسدا، واخا يكون العمل ديالك فاسد. هذه الرسالة اللي كيبغي يوصلوها بحال هاد القصص. ولا شك أن هذه القصة قصة باطلة، وهذه القصة الباطلة تهدم ركنا من أركان قبول العمل وهو الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيتصادم هذه القصة هذه تمام المصادمة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني النية الصالحة لا تكفي. لذلك من طرائف الوقائع أنه قال لك شي واحد جات عنده واحد المرأة، وهذاك الرجل هو معروف سفاح قتال، يعني يستأجر تيخلصوه الناس وتيقولوا قتل لنا فلان، تيمشي يقتلو هو هذه خدمته. المهم جات عنده شي مرأة قالت لها: فلان أريد منك أن تقتل فلانا لأنه قتل زوجي. ولكن وبدأت تبكي، بدأت تبكي، فقال لها: مالك؟ قالت لها: ودي راه ليس عندي ما أدفعه مقابل يعني الأجرة، يعني هذه الأجرة باش تمشي تقتل هذاك يعني راه ما عنديش، أنا راه أرملة وفقيرة وما عندي والو. ومسكين هذاك القتال بقات فيه هذيك المرأة، ويقول لها: لا عليك، سأقتله لوجه الله، سبيل الله، ما يعني ما كاين مشكل. يعني هذا بغى يدير واحد العمل فاسد بنية صالحة، وهل هذا يكفي؟ لا. لذلك العلماء داروا واحد القاعدة استنبطوها من قوائم عمومات الشرع، تقولوا: النية الصالحة لا تجعل العمل الفاسد صالحا. هذه قاعدة ضبطوها: النية الصالحة لا تجعل العمل الفاسد صالحا. النية الصالحة عمرها ما تدير العمل الفاسد يولي صالح أبدا، لأن الله غني، الله عز وجل غني، ومن غناه لا يقبل العمل إلا بشرطين. جبتي واحد الشرط الله يهنيك، أنت وعملك. جبتي كاع المتابعة ما جبتيش الإخلاص، الله يهنيك. جبتي الإخلاص ما جبتيش المتابعة، الله يهنيك، لأن الله غني، الله ماشي محتاج يقبل اللي كاين، لا، وفي بالشروط وديك الساعة يقبل منك الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك أهل السنة والجماعة يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. واحد المرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أش قالوا له؟ باش عرفوا بين أهل السنة كيضبطوا هذه المسائل وكيوزنوا بهذه الموازين. قالوا لي: راه فلان مات ابنه وظل يضحك. قالوا لي: راه واحد مات ليه ولده، وزعما باش يعبر على الرضا بقضاء الله وقدره، وهذاك النهار ظل ناشط وفرحان. احنا الى ما عندناش هذا الميزان هذا، اش غادي نقولوا؟ وتبارك الله على رضا هذا الرجل، ومزيان، وهذا هو قمة الرضا بقضاء الله وقدره. وسننبهر ولا لا؟ غادي ننبهر به. شيخ الإسلام قال: هذا ضعيف، هذا الرجل ضعيف، والذي حصل له نوع من الجنون، لأن قلبه لم يستوعب هذه المصيبة فانعكست عليه، يعني القلب دياله ما اتسعش لهذه المصيبة هذه وما استوعبهاش، فلذلك انعكست. فإذا هذاك الضحك ماشي ضحك ديال الفرح أو لا ضحك ديال النشاط، ضحك ديال الجنون. علاش؟ هو من انطلق قال لي: خير الهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مات لي ولده، شنو دار؟ يكدمعت عينه وحزن قلبه، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزون. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن واش غادي يكون هذا الشخص هو أرضى بقضاء الله وقدره من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكنش. هذا هو اللي جا بغى يحرم من المسجد وحبسوا الإمام مالك، باش من حجة؟ بهذه القضية هذه، بهذا الميزان، راه بهذا الميزان باش حبسوا. قال ليه: أي فتنة في هذا؟ قال لي: راه أخشى عليك الفتنة إلا حرمتي من المسجد. قال لي: أش من فتنة كاين هنا؟ قال لي: غير شي كيلومترات غادي نزيدهم يعني في الطاعة وفي التلبية. ويقول لي الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن تظن نفسك قد وصلت إلى خير لم يصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي: هذه الفتنة الكبيرة، أنك تظن راسك وصلت لواحد الخير كاع ما وصل له الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك نقشوا العلماء هذاك اللي قال لك مثلا سمع القرآن فمات، سمع القرآن فمات، قال لك هذا حاله ليس أكمل من حال من سمع القرآن فاقشعر جلده ودمعت عينه. هذا هو اللي مدح به الله تعالى أهل الإيمان، يعني بأنهم يعني تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال في الآية الأخرى تفيض أعينهم مما عرفوا من الحق، ها؟ أي تفيض أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق، يعني هذا هو اللي يوصف به الله تعالى أهل الإيمان، أن تدمع أعينهم وتقشعر، مش يموت، مش أنه يموت. إذن هذا اللي مات ليس أحسن حال ممن دمعت عينه وقشعر جلده. إذن هكا كيوزنوا أهل السنة والجماعة العقائد، وهكا كيوزنوا الأعمال. فش مثلا التجانيون كانوا تيقولوا راه يعني سيدي أحمد التجاني كيشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويأخذ عنه مباشرة، كانوا يقولوا هذا الكلام ولا زالون يقولونه. باش ردوا عليهم أهل السنة، هذا هو الميزان، كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف، قالوا لهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لو جاز له أن يرجع إلى مخلوق وأن يباشره لرجع إلى الصحابة، ياك الصحابة اختلفوا في مسألة البيعة واختلفوا في مسائل وحصل بينهم الاقتتال، علاش ما رجعش لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الأولى أن يرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلح بينهم وأن يحبس سفك الدماء، ماشي غادي يريح حتى يجي قرون يعني متطاولة وفي الأخر عاد نهار يكون يعني الشيخ أحمد التجاني عاد غادي يجي لعنده ويجيه مباشرة ويعطيه صلاة الفاتح مباشرة، يعني بدون واسطة ويقظة لا مناما. إذن كيف هذا الأمر؟ هذا إذن هذا هو الميزان، يعني هذا هو الميزان، يزنون بالكتاب والسنة جميع ما عليه الأعمال. لذلك لما ظهرت مثلا يعني جماعة التبليغ بواسطة الشيخ محمد إلياس وابتكر فكرة الخروج، وابتكر فكرة الخروج وجعل لها أمدا معينا ومدة إما 3 أيام أو 40 أو 4 أشهر، ويعني وضع لها ترتيبات معينة، فجاءوا أهل السنة قالوا له الميزان كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجماع السلف، هذا أمر لا يوجد فيه، هذا الأمر لا يوجد فيه. إذن يعني فهذه هي يعني طريقة أهل السنة والجماعة في التفكير، ماشي طريقة أهل السنة والجماعة يعني طريقة مزاجية، هي ماشي طريقة مزاجية، الحاجة اللي عجبتني في المزاج ديالي كنقبلها ولا ما عجبتنيش في المزاج ديالي ما كنقبلهاش، لا، هذا ميزان، هذا ميزان نزن فيه أنفسنا، وهذا الميزان لا يحابي أحدا، هذا الميزان ما كيحابي حتى شي حد، من كان محقا فهو محق ومن كان مبطلا فهو المبطل. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.